القراءة في الصبح بالمعوذتين. قال أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له. قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين. قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة بالفجر بمعوذتين. سبق أن مر في التراجم السابقة قراءة الفجر في قاف وفي 60 إلى 100 آية. وفي هذا الحديث، في هذه الترجمة والحديث الذي جاء تحتها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمن الناس بالفجر وقرأ بالمعوذتين، وهما من أقصر سور القرآن. وهذا يدل على أن ذلك سائر، لأنه يقرأ أحيانا في سور القصار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. وذلك يدل على أنه سائر، ولكن الأصل والغالب على صلاة الفجر أنها تطول فيها القراءة، والغالب على هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة، كان يقرأ 60 إلى 100. لكن فعله هنا يدل على الجواز، يدل على أن ذلك جائز، يعني القراءة في قصار السور مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في صلاة الصبح، وما دل عليه هذا الحديث الذي جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. وأما إسناد الحديث فيقول نسي أخبرنا موسى بن حزام الترمذي. موسى بن حزام الترمذي ثقة خرج له البخاري والترمذي والنسائي، البخاري والترمذي والنسائي، وكذلك أيضا يروي النسائي عن هارون بن عبد الله وهو البغدادي الحمال، لقبه الحمال، وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وهارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله، نعم، يعني هو قرينه بالرواية، نعم. النسائي يروي عن شيخين، النسائي يروي عن شيخين، موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله البغدادي الحمال، فهذان شيخا النسائي في هذا الحديث. وهارون بن عبد الله الحمال البغدادي خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. واللفظ له يريد النسائي أن المتن الموجود أنه لفظ هارون بن عبد الله وليس لفظ موسى بن حزام الترمذي، وليس لفظه، لأن قوله اللفظ له يعني لهارون بن عبد الله، لأن لفظ الحديث وسياقه إنما هو من هارون بن عبد الله وليس من موسى بن حزام الترمذي. قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، مشهور بكنيته، وأيضا كنيته توافق اسم أبيه، لأن أبو أسامة وأبوه اسمه أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، فكنيته توافق اسم أبيه. ومشهور بكنيته وكنيته توافق اسم أبيه. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أخبرني سفيان. قال أخبرني سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام المشهور, قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام, خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه جبير بن نفير وهو ثقة جليل, خرج حديثه أيضا البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. الذين خرجوا لجبير بن نفير هم الذين خرجوا لابنه عبد الرحمن بن جبير. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي مشهور, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. باب الفضل في قراءة المعوذتين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف, فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي فضل المعوذتين, قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه الذي يقول اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب ووضعت يدي على قدمه وقلت يا رسول الله اقرئني سورة هود وسورة يوسف, فقال لن تقرأ بشيء أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقيل إن المراد من ذلك أبلغ في الاستعاذة, أنه ليس هناك أبلغ في الاستعاذة مما اشتملت عليه هاتان السورتان من الاستعاذة بالله عز وجل. وهذا يدل على فضلهما, أي فضل هاتين السورتين وهما أقصى سور القرآن, ولكن ورد فيهما هذا الفضل وغيره. أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه, فقيه مصر ومحدثها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري وهو ثقة يرسل, ثقة فقيه يرسل, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي عمران أسلم. عن أبي عمران أسلم ابن يزيد التجيبي المصري قد خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي أسلم ابن يزيد التجيبي المصري ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عقبة. عن عقبة ابن عامر. عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط, قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. عقبة. ثم ورد الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل علي الليلة آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ بربي فقل قل أعوذ برب الناس. وهذا أيضا يدل على عظم شأن هاتين السورتين العظيمتين وبيان فضلهما. وقيل إنه لم يرى مثلهن في الاستعاذة مثل ما جاء الذي قبل هذا أبلغ في الاستعاذة لم يرى مثلهن في الاستعاذة. وإسناد أخبرنا محمد بن قدامة الحمصي محمد بن قدامة بن أعيان من خرج له إلا المصيصي محمد بن قدامة المصيصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي فقط خرج له أبو داود والنسائي. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن بيان بن بشر الأحنفي الكوفي وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن قيس بن أبي حازم البجلي وهو الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو الذي يقال عنه أنه لم يتفق لأحد أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة إلا قيس. سبق أن مر بنا قريبا في أبيات السيوطي التابعين أنه قال ليس له نظير أي في كونه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وقد مر ذكره. القراءة والصبح يوم الجمعة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا القراءة والصبح يوم الجمعة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة للصبح يوم الجمعة أي أنه يقرأ بهما بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ صلاة الصبح يوم الجمعة في ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. وقيل إن الحكمة في ذلك ما اشتملتا عليه من ذكر بدء خلق البشر وخلق آدم وكذلك أيضا ذكر المعاد وما يجري يوم القيامة. وذلك أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. بدء خلق البشر كان يوم الجمعة ونهاية الدنيا تكون يوم الجمعة تقوم الساعة يوم الجمعة لا تقوم الساعة في يوم من الأيام الأخرى إنما قيامها في يوم الجمعة. سيكون قراءة هاتين السورتين فيهما تذكير بالمبدأ والمعاد مبدأ خلق الإنسان خلق آدم وخلق ذريته ونهايتهم وأن البداية كانت يوم الجمعة والنهاية تكون يوم الجمعة. وفي ذلك تذكير كونه يقرأ بهاتين السورتين يوم الجمعة تذكير بالمبدأ والمعاد ومبدأ خلق الإنسان ونهاية هذه الحياة الدنيا حيث تقوم الساعة يوم الجمعة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الحكمة في قراءة هاتين السورتين في ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة. وبعض العلماء يقول إن المداومة عليهما دائما لا تنبغي لأنه قد يظن أن ذلك لازم وواجب، فإذا حصلت المداومة عليهما كثيرا ولكن يحصل ترك في بعض الأحيان حتى يعلم بأن ذلك ليس بلازم وأنه ليس بمتحتم فإن ذلك حسن كما قال ذلك بعض العلماء. و من هذا الحديث أخبرنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بالمدار البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان هو الثوري مر ذكره قريبا. حاء أخبرنا عمرو بن علي حاء هذه تحويل من إسناد إلى إسناد يؤتى بها ثم يؤتى بإسناد جديد وهي تشعر بالتحول من إسناد إلى إسناد. عمرو بن علي هو الفلاس ومحدث ناقد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وكثيرا ما يأتي في التراجم وقال وثقه الفلاس أو ضعفه الفلاس، والمراد به عمرو بن علي هذا عمرو بن علي الفلاس. حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي البصري المحدث الناقد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان وهو الثوري وهنا يحصل تلاقي الاسنادين عند سفيان واللفظ له يعني اللفظ عبد الرحمن لأن سفيان هو في الاسنادين وهو ملتقاهما، لكن اللفظ لعبد الرحمن بن مهدي أقرب مذكور سفيان اللفظ له. نعم لكن في سفيان قبله الاسناد اللي قبله آخر سفيان. عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج وهو مكثر من الرواية عن أبي هريرة وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر سبعة حديث على الصلاة رضي الله عنه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة وأخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك واللفظ له عن المخول ابن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وأن أتى على الإنسان. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو بمعنى حديث أبي هريرة مؤداهما واحد وهما جميعا يدلان على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالصبح صلاة الصبح يوم الجمعة في ألف لام السجدة وهل أتى على الإنسان. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره قال حدثنا أبو عوانة. حدثنا أبو عوانة هو الوفاح بن عبد الله اليشكري. الوفاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا علي بن حجر. وأخبرنا علي بن حجر بتحويل وانتقال إلى إسناد جديد. علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أخبرنا شريك شريك بن عبد الله النخعي القاضي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. واللفظ له يعني لشريك. عن المخول بن راشد. المخول بن راشد هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مسلم. المسلم بن عمران البطين. مسلم هو ابن عمران البطين وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه. عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. باب سجود القرآن. باب سجود القرآن. السجود في صلاة. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عمر بن ذر عن عمرو بن عمر عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ثم ورد النسائي سجود باب سجود القرآن. سجود التلاوة عند قراءة القرآن. ثم أورد الأبواب أورد التراجم المتعلقة في بعض السور التي اشتملت على سجدة من السجدات سجدات التلاوة. وسجود التلاوة في القرآن 15 سجدة. ليس أجمع العلماء على أنه ليس هناك أكثر من 15 سجدة يعني هي الحد الأقصى وليس وراءها شيء من السجدات. أجمعوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة. وهذه 15 سجدة 10 متفق عليها أجمع على السجود فيها وخمس مختلف فيها. والصحيح ثبوت السجود فيها كلها. وتكون 15 سجدة في القرآن التي ليس وراءها شيء ثابتة 10 منها متفق عليها وخمس منها مختلف فيها. والصحيح ثبوت السجود فيها. والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس. وهذه السجدات التي اختلف فيها هي سجدات مفصلة الثلاث اللي هي النجم اللي السماء انشقت واقرأ وسجدة الثانية من الحج وسجدة الصاد. هذه خمس مختلف فيها والعشر الباقية متفق عليها. العشر الباقية متفق عليها فيها في الأعراف ثم الرعد ثم النحل ثم الإسراء ثم مريم ثم الحج الأولى اللي سجدت الأولى لأن الثاني مختلف فيها ثم ايش بعدها؟ بعد الحج النمل. نعم النمل. وبعد ذلك سيدة حامل السيدة الفلام السيدة. لا ثم ونعم الفرقان ثم بعد ذلك حامل السيدة فصلت. هذه عشر متفق عليها وخمس مختلف فيها، هي الثانية من الحج وسجد الصاد والثلاث المفصل التي هي النجم وإذا السماء انشقت وإقرأ. هذه مختلف فيها والصحيح ثبوتها، فتكون خمس عشرة سجدة في القرآن كلها ثابتة، لكن عشرا مجمعا عليها وخمسا مختلف فيها والمختلف فيها ثابتة. ثم أورد النسائي ترجمة وهي السجود في صاد، أورد تحتها حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، نعم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجد في صاد سجد في صاد وقال سجدها داود توبة نسجدها شكرا. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. والحديث يدل على سجود الرسول عليه الصلاة والسلام بها، ويدل على أن السجود بها ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن السنة أن يسجد عند تلاوة سورة صاد والمرور بالسجدة، لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أخبرني إبراهيم الحسن، أخبرني إبراهيم الحسن المقتني وهو ثقة، خرج له ثقة ولا صدوق؟ ثقة ولا صدوق؟ ثقة خرج له أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي. عن قال حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن ذر، عن عمر بن ذر بن عبد الله المرهبي. ايش؟ عن عمر بن ذر، عمر بن ذر بن عبد الله المرهبي وهو ثقة خرج له نعم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، يعني خرج الست الخمسة. واما ان ابن ماجه فلم يخرج له في السنن وانما خرج له في التفسير. ما هو مطول البخاري وابو داود، نعم مسلم ما خرج له، البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن ذر ابن عبد الله وهو خرج الجماعة وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما في إسناد قبل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.